نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بإخوتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. هذا أحد الإخوة يسأل عبر جوال البرنامج، يسأل عن الفتور، يقول: أنا كنت ولله الحمد كثير العبادات، ولكن مع مرور الأيام وخاصة في شهر رمضان المبارك تصيبني لحظات من الفتور، فما هو توجيهكم وكلمة عن الفتور والتشجيع على العبادات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد متى علم أنه خلق لعبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعله ذلك ممن ينشط في طاعة الله جل وعلا. كما أن العبد إذا علم بأن العبادات متنوعة وأنها ليست على حال واحد، فإنه حينئذ سينوع العبادات التي يقدم عليها، مما يبعد عنه الملل والفتور. وهكذا إذا استشعر الإنسان أن الله جل وعلا يراقبه ويطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من أموره، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلم أن الله جل وعلا قد جعل معه ملائكة يرقبونه ويسجلون أعماله، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، جعله ذلك ينشط على طاعة الله عز وجل. وهكذا إذا علم العبد أن قيامه بحوائجه وأداءه للأعمال التي تشتمل عليها حياته يمكن أن ينوي بها طاعة رب العزة والجلال، كان ذلك من أسباب نشاطه على الطاعة. فمثلا عندما يستشعر الإنسان أن منامه وسيلة لأن يقوم الإنسان بطاعة الله، فيكون نومه عبادة يتقرب بها لله. وهكذا عندما يستشعر أن طعامه الذي يتناوله وأن شرابه الذي يشرب منه يمكن أن ينوي به عبادة رب العزة والجلال والتقرب إليه بتقوية بدنه على طاعة رب العزة والجلال، كان ذلك من أسباب نشاطه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في تعامل الإنسان مع غيره، وفي ذهابه لوظيفته أو اكتسابه، وهكذا في تخلقه مع الآخرين بالأخلاق الفاضلة واختياره للأقوال الطيبة، عندما ينوي المرء بذلك كله أن يطيع الله عز وجل يكون ذلك من أسباب نشاطه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأشياء التي تجعل الإنسان يستمر على الطاعة ولا يفتر عن عبادة ربه أن يكون من أهل التوحيد ومن أهل قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما في أوائل هذه الآيات في قوله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان ينشط على طاعة الله عز وجل أن يختار الرفقة الطيبة التي تعينه على الطاعة وتكون من أسباب استمراره عليها. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا بعد الإنسان عن مواطن المعاصي واستمراره مع محال الطاعة يجعله ينشط على طاعة رب العزة والجلال. ومن الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الاستمرار على طاعة الله جل وعلا أن يكثر من الذكر، وخصوصا التسبيح والتهليل، وذلك أن الشيطان الذي يوسوس للعبد ويقعده عن الطاعة يفر منه عندما يذكر الله جل وعلا، وحينئذ يذكره الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والشيطان يبتعد عن العبد ولا يتمكن من الوسوسة في قلبه عندما يكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تجعل الإنسان ينشط على الطاعة أن يشاهد عظيم نعم الله عليه، فإن نعم الله على العبد متواترة مترادفة، ما من لحظة إلا ولله على العبد نعم كثيرة، سواء في بدنه أو في ماله أو في أفعاله وتصرفاته أو في اكتسابه العلم والمعرفة، فنعم الله على العبد تترى. فعندما يشاهد الإنسان نعم الله ويتأمل فيها يزيده ذلك نشاطا في طاعة الله جل وعلا، إذ كيف ينعم الله عليه بهذه النعم الكثيرة ثم يصرف نعم الله في غير مراضيه سبحانه وتعالى. فهذه من الأسباب التي تجعل الإنسان ينشط على طاعة الله. أثابكم الله، ونحن معكم متواصلين في حلقة برنامج نور على الدرب. هذا السائل سعيد بن هادي من اليمن يقول: ما حكم المبالغة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك ضوابط تحمي الإنسان من الغلو في ذلك؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح يتقرب به إلى الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فمحبته صلى الله عليه وسلم عمل صالح، وكلما زادت المحبة كان ذلك علامة على زيادة الإيمان. ولكن لا يصح لنا أن ندخل في اسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه بإعطائه شيئا من صفات الله أو بصرف شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى له، أو بجعل الإنسان مقام النبوة مقاما أعلى أو مساويا لمقام الربوبية. وإنما الواجب أن يعطى لله ما له من الصفات، وأن يعطى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما له من الحقوق والصفات. ومن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما يأمر به، بحيث نقدم طاعته